سورة الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ولهذه السورة العظيمة أسماء عديدة، منها الحمد والصلاة، وذلك لما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فسماها صلاة لأنها ركن في الصلاة لا بد منه، فلو اقتصر عليها في الصلاة لصحت صلاته بخلاف غيرها. وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، فالعرب تسمي الشيء الذي له أصل وله توابع أما، فكذلك الفاتحة تسمى أم القرآن لأن معاني القرآن ترجع إليها. وتسمى أيضا السبع المثاني والشفاء والرقية والواقية والكافية وغيرها. وتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فجميع ما في الكتب المنزلة من المعاني جمعت في القرآن، وجميع ما في القرآن جمع في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة جمع في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وما بلغت هذه السورة هذه المنزلة إلا لما اشتملت عليه من الإلهيات وإثبات النبوة والتوحيد والمعاد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والرد على أهل البدع وتقسيم الناس إلى الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالين. وهي سورة مكية كما جاء في الصحيح أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة في الصلاة فرضا كانت أو نافلة، وسواء أكان المصلي منفردا أو إماما، وهي على المأموم واجب مخفف يسقط مع الجهل والنسيان ونحو ذلك، ولا تصح صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب. والاستعاذة هي طلب العود والالتجاء إلى الله تعالى مما يخافه الإنسان، وقد ورد الأمر بالاستعاذة في عدة آيات في القرآن، وهي مستحبة كما عليه جمهور العلماء عند كل قراءة في الصلاة وخارجها، إلا أنها في الصلاة تكفي أن يستعيذ في الركعة الأولى. والصواب أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، وهي بعض آية من سورة النمل بالإجماع، وذلك قوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويشرع ذكر البسملة في بداية كل قول وعمل، حيث اشتملت على ذكر اسم الله الذي لا معبود بحق سواه، واشتملت أيضا على ذكر بعض صفاته الحسنى، فهو الرحمن الرحيم الذي يفيض بالنعم الجليلة عامها وخاصها على خلقه. واسم الله الراجح أنه مشتق وهو مأخوذ من التأله أي التعبد والتنسك. واسم الله علم على الرب سبحانه وتعالى، ولا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك الرحمن، الرحمن الرحيم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهما اسمان مشتقان يدلان على الرحمة، والرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يطلق على غيره، وأما الرحيم فهو اسم مشترك يطلق على الله وعلى غيره. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: